الكتب الستة، وأفضل كتب الصحابة هو الإصابة، على تنبه أنه رتب الأسماء فيه وجعل لكل حرف أربعة أنواع، فقد أدخل من في من ليس بصحابي، إما لأنه وهم من قبله في إدخاله فبين أنه وهم، وإما لأنه عاصر الصحابة ولم يكن صحابيا. إذن عندنا الإصابة في تمييز الصحابة وأفضلها، وأفضلها الكتب كتب الرجال الستة من حيث معرفة الاتصال من عدمه، أفضلها تهذيب الكمال للمزي، وأما من حيث معرفة ما يتصل بالراوي فأفضلها تهذيب التهذيب في نظري. النوع الثالث، إذن عندنا الكتب المؤلفة في الصحابة خاصة، وعندنا الكتب المؤلفة في رواة الكتب الستة، عندنا الكتب العامة والتي ألفت في السير، لأن أولى من تدون سيرته وتحفظ طريقته هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحر لو تكلمت لما وصلت إلى النهاية، وإنما أشير في الأصل، ومن أراد التفصيل فالكتب في هذا كثيرة. لكن كيف تعرف عدد ما لكل راو من الصحابة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك ثلاثة كتب اهتمت في هذا الجانب. عندنا قلنا من الأمور التي ينبغي أن يعرج عليها لتكتمل الترجمة ذكر ما روى، عدد ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ كيف أصل إلى هذه النقطة؟ هناك ثلاثة كتب اهتمت بهذه النقطة على سبيل التخصيص. أولها وهو أصلها كتاب أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد لابن حزم الأندلسي، وهو أصل هذا الباب، أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. ثانيهما تلقيح الفهوم لابن الجوزي، فقد أفرد بابا بما لكل راو من الصحابة من العدد أخذه من كتاب ابن حزم، تلقيح الفهوم لابن الجوزي. وثالثها الخلاصة للخزرجي، فإنه يكتب غالبا في كل ترجمة راو من الصحابة ما له من الأحاديث. إذن كيف أصل إلى ما لكل راو من العدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تصل إليها عن طريق إحدى ثلاثة كتب، الأصل ومنه أخذ الجميع، أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد لابن حزم، ثانيهما تلقيح الفهوم لابن الجوزي، ثالثها الخلاصة للخزرجي. لكن هنا سؤال، هل ذكر هذه الأعداد كل ما روى هذا الصحابي أو ما صح أو ما ضعف أو ما نقل إلينا؟ ليس هذا كله بمراد، ليس كل ما روى ولا كل ما نقل إلينا ولا كل ما صح ولا كل ما ضعف، وإنما هذا العدد إذا قيل لك أبو هريرة يروي 5374، فهذا بالنسبة لما رواه عنه بقي بن مخلد الأندلسي في كتابه المسند، فكل هذه الأعداد بالنسبة لمسند بقي بن مخلد الأندلسي، وليس كل ما روى ولا ما صح ولا ما ضعف وما نقل إلينا، إنما هي بالنسبة لكتاب مسند بقي بن مخلد الأندلسي، لأن ابن حزم تكفل بعدد ما لكل صاحب في هذا الكتاب، وخص هذا الكتاب لأنه أوسع موسوعة في السنة. هل الأعداد التي نسمعها عائشة 2210، ابن عباس 1660، وهكذا الأعداد، هي كل ما روى أو كل ما ثبت أو كل ما ضعف أو كل ما نقل؟ لا، هي عدد نسبي بالنسبة لمسند بقي ابن مخلد الأندلسي في مسنده، وخص ذلك لضخامة حجمه ولتخصص ابن حزم في عد ما لكل صاحب في هذا الكتاب. لكن إذا كان الراوي غير صحابي، فإنه ينبغي أن نتعرض لست نقاط بدل 5. رحمك الله. ما هذه الأمور الستة؟ أولا اسمه ونسبه بما يميزه، ثانيا كنيته، وهذين النوعين سبقا، ثالثا اثنين من شيوخه أحدهما مذكور في الإسناد، اثنين من شيوخه أحدهما مذكور في الإسناد، رابعا اثنين من تلاميذه أحدهما مذكور في الإسناد، خامسا منزلته من حيث القبول أو الرد، بمعنى هل هو ثقة أو لا، وسادسا وفاته زمانا ومكانا. أعيد، إذا كان الراوي من غير الصحابة فإنه ينبغي أن يتطرق إلى ست نقاط. النقطة الأولى اسمه ونسبه بما يميزه، ثانيا كنيته، ثالثا ذكر اثنين من شيوخه احدهما في الاسناد. رابعا وذكر اثنين من تلاميذه احدهما في الاسناد. ثم عدالته او عدمها او منزلته من حيث القبول او الرد. ثم وفاته زمانا ومكانا. لما اختلفت الترجمة؟ لأن من غير الصحابة لا بد من الوقوف على عدالته، لأن عدالتهم لم تثبت. وهذه لا داعي لها في الصحابة. لماذا نذكر اثنين من شيوخ أحدهما في الإسناد؟ لسببين. السبب الأول معرفة اتصال السند، لأن هذا من شيوخه، إذن هذا تلميذه، اتصل الإسناد. ثانيا لتزول الجهالة العينية، لأنه إذا روى عنه اثنين فإنها زالت جهالته وزالت جهالة عين شيخه، وبقيت جهالة حاله، ينتقل من مجهول العين. إذا روى عنه اثنين ينتقل من مجهول العين إلى مجهول الحال. ثم تأتي بيان عدالته لتثبت عدم جهالة حاله. لماذا نذكر اثنين من تلاميذه أحدهما في الإسناد؟ للسببين. أولا لبيان الاتصال وعدمه. ثانيا لأن من روى عنه اثنين زالت جهالة عينه وبقيت جهالة حاله، فأثبتت أو نفيت في بيان حاله من حيث القبول أو الرد. أعيد، لماذا حددنا اثنين من الشيوخ واثنين من التلاميذ؟ ولا ينبغي الإسهاب في الإكثار من شيوخه وتلاميذه إلا إذا ترتب على ذلك فائدة، وهي إما أن يزول عنه جهالة العين، وإما أن يثبت اتصال السند. إذن نأخذ من الشيوخ من ذكر في إسناد حتى يثبت اتصال السند، ونأخذ شيخا آخر حتى يزول عنه جهالة العين، لأن من روى عنه اثنين زالت جهالة عينه وبقيت جهالة حاله، وهذه جهالة الحال زالت بتوثيقه إن وثق. معي؟ لكن الرواة متفاوتون في القبول أو الرد، وهم ثلاثة أنواع. قسم مجمع على توثيقه، أو وثق ولم يجرح، جرحا معتبرا، فهذا لا يطال فيه. وقسم مختلف فيه، هناك من وثق وهناك من طعن فيه، فهذا يطال فيه ويرتب أولا اسم ذكر الموثقين، مع معرفة حال الموثق، هل هو متشدد أو متوسط أو متساهل، وهل هو معاصر له وخبير ومدني له وخبير بحديثه أو لا. فيذكر الموثقين ثم يذكر المجرحين، ثم يحاول أن يقارن بين هذه الأقوال ليذكر خلاصة الحكم النهائي بعد معرفة أقوالهم وعرضها، هل هو جرحه جرحا مطلقا، هل هو جرحه جرحا نسبيا بالنسبة لأحاديث أو رجل أو بلد أو كذا، هل هو جرحه في عدالته في حفظه في إرساله في تدليسه، أي نوع. وإذا كان مدلس فمن أي الطبقات الخمس، هل هو من الأولى والثانية المجمع عليها قبولها، أو من الثالثة المختلف فيها، أو من الرابعة المشتروط بصحة تصريحه بالسماع، أو من الخامسة المطعون فيه ولو صرح بالسماع. أما الضعيف عندنا مجمع على توثيقه أو وثق وجرح بلا حجة، فهذا لا يطال فيه. أما المختلف فيه فلا بد من الإطالة حتى يستوعب كلام العلماء، ويرتب ذكر من وثقه ذكر من ضعفه، ثم يقارن ليخرج بنتيجة. أما الضعيف فالضعيف إذا كان ضعفه معتبرا بإجماع العلماء فلا يطال فيه، وإذا كان ضعفه متفاوتا فلا بد من الإطالة. واحد يقول لك ضعيف فيه ضعف في حفظه شيء، واحد يقول لك منكر متروك الحديث كذاب ركن الكذب، لابد، لأن الألفاظ متفاوتة، فليس من اتهم بالكذب أو صرح بكذبه مثل من تكلم في حفظه، لأن الراوي يعتبر به إلا إذا أحد خمسة رواة لا يعتبر بهم، وهم المتهم بالكذب والكذاب ومنكر الحديث والشاذ والمعل، هؤلاء لا يعتبر بحديثهم على تفاوت في هذا الاعتبار قوة وضعفا. إذن هل الرواة حالهم واحدة؟ لا، لو نظرنا إلى منزلة من حيث القبول أو الرد إلىهم ثلاثة أنواع، من أجمع على توثيقه أو لم يتكلم فيه بحجة أو تكلم فيه بلا حجة، من هو مختلف فيه، من هو مضاعف. حتى المضاعف أنواع، حتى المضاعف أنواع. إذن هذا إذا كان غير صحابي. كيف نصل إلى ترجمة غير الصحابي؟ رجال الكتب الستة التي ذكرت وكتب البلدان والكونى والأنساب وكتب الثقات الخاصة وكتب المجروحين الخاصة بهم والكتب العامة وكتب السير، ولو ذكرت من كل واحد نوع نوعين ثلاثة تطول بنا المسألة. إذن كيف نصل إلى ترجمة الراوي من غير الصحابة؟ كتب رجال الكتب التي ألفت في رجال الكتب الستة: الكمال وملحقاته، الكتب التي ألفت في عموم الرواة كالجرح والتعديل والتاريخ للبخاري، الكتب التي ألفت في الثقات خاصة، كثقات ابن حبان وثقات ابن شاهين